لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. إن هذه تذكرة نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن وشددنا أسرهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء الظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من يخرج من بين الصلب والترائب Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. يحسب أن لن يقدر عليه أحد. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وهكذا إخوة الإيمان، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد، ختاما لهذه الأمسية الدينية المباركة.